السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس السابع من مجالسنا في شرح رسالة سؤال وجواب في أهم المهمات لمؤلفها الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله عليه. قال المؤلف رحمه الله في السؤال الثاني والعشرين، قال: ما هي الأوصاف التي يتميز بها المؤمن عن الكافر والجاحد؟ ما هي الأوصاف التي يتميز بها المؤمن عن الكافر والجاحد؟ هذا السؤال من أكبر وأهم أسئلة هذه الرسالة، ولذلك أجاب عنه المؤلف رحمه الله بجواب طويل فيه إسهاب وتوسع. قال المؤلف رحمه الله في جواب هذا السؤال، قال: هذا سؤال عظيم بالفرق بين المؤمن وغيره، أي وغير المؤمن، يتميز الحق والباطل. يعني من عرف جواب هذا السؤال ميز بين الحق والباطل. قال: يتميز الحق والباطل، وأهل السعادة من أهل الشقاوة، وأهل السعادة هم أهل الجنة، وأهل الشقاوة هم أهل النار، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة هود: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، إلى أن قال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. إذن من عرف جواب هذا السؤال تميز له الحق من الباطل، وتميز له أهل السعادة وأهل الجنة من أهل الشقاوة وأهل النار. قال رحمه الله: فاعلم أن المؤمن حقا هو الذي آمن بالله وبأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة على وجه الفهم لها والاعتراف بها، على وجه الفهم لها. إذا الأسماء والصفات يعني لا يتلوها مجرد تلاوة ولا يقرأها مجرد قراءة، بل يتدبرها ويفهم معانيها، ثم بعد ذلك يعترف بها ويقر بها. قال: على وجه الفهم لها والاعتراف بها. قال: وتنزيهه عما ينافي ذلك، يعني ينزه الله جل وعلا عما ينافي ما دلت عليه أسماؤه وصفاته. قال: فامتلأ قلبه إيمانا وعلما ويقينا وطمأنينة وتعلقا بالله، فأناب إلى الله وحده وتعبد لله بالعبادات التي شرعها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مخلصا لله بها، راجيا لثوابه، خائفا من عقابه، شاكرا لله بقلبه ولسانه وجوارحه على نعم الله وإحسانه العظيم الذي يتقلب به في جميع الساعات، لاهجا بذكره لا يرى نعمة أعظم من هذه النعمة ولا كرامة أعظم منها. إذن مقصود المؤلف رحمة الله عليه فيما ذكره أن أول ما يجب على المسلم حتى يكون مؤمنا حق الإيمان هو أن يتعرف على الله تبارك وتعالى من خلال أسمائه وصفاته. هذا أهم يعني ما يجب على الإنسان حتى يكون مؤمنا حق الإيمان. ذلك لأن الله جل وعلا كما نعلم جميعا خلقنا لغاية عظيمة وهي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالله تبارك وتعالى خلقنا من أجل أن نعبده سبحانه وتعالى، والرب لا يمكن أن يعبد حق العبادة إلا بمعرفته. يعني كيف تعبد شيئا وأنت تجهله، تجهل أسماءه، تجهل صفاته؟ إذن فلابد للمسلم من معرفة الله تبارك وتعالى، ويكون ذلك كما قلنا من خلال فهم وتدبر أسمائه وصفاته التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه المعرفة ستورث العبد خشية الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا عرف الله تعالى حق المعرفة خشي الله وخاف الله تبارك وتعالى حق الخشية وحق الخوف، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعبد كلما كان أعرف بالله تبارك وتعالى كان أشد لله خوفا وكان أشد لله خشية. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعلمكم بالله وأشد له خشية. إذن فالإنسان كلما عرف الله تبارك وتعالى كلما ازدادت خشيته لله وازدادت طاعته لله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: يهزأ، يعني من حصلت له المعاني السابقة فإنه يهزأ، بمعنى يستصغر، يستصغر ولا يعظم. قال: يهزأ بلذة الدنيا المادية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله. والإنابة هي الرجوع، الإنابة هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. قال: إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله والإقبال عليه وحده، ومع هذا فقد أخذ نصيبا وافرا من لذات الحياة. أشار المؤلف رحمه الله بكلامه السابق بأن الإنسان كلما عرف الله تبارك وتعالى وازداد تقربا إلى الله وعبادة لله تبارك وتعالى، فإن هذه المعاني تورثه ماذا؟ لذة، وتورثه حلاوة عظيمة. يعني الدين هذا سبحان الله يعني فيه واحد لذة يعني لا يجدها إلا من أحس بها، ولا يعرف حقيقتها إلا من لمسها. ولهذا كثير من الناس تجده يعني يقوم بأعمال العبادة وبأعمال الطاعة وفي نفسه يعني ثقل، تلقاه مثلا كيجي يصلي جه صلاة هذه ثقيلة، جه صلاة هذه ثقيلة، يعني ما يجي ما يجي يتوضأ ما يجي يصلي كأنه كان حاملا لجبال على ظهره. يعني تجيه الصلاة ثقيلة، تجيه العبادة ثقيلة، يعني كيجي مثلا يصدق بدوره شغل تجيه ثقيلة بزاف. لماذا؟ لأنه لم يجد طعم العبادة ولذة الطاعة. وإلا يعني لو وجد يعني طعم العبادة ولذة الطاعة يعني لا أقبل ولا أقدم على هذه الطاعات والعبادات يعني بكل حب بكل نشاط، لأنه يجد يعني تلك اللذة تلك الحلاوة. وهذا الدين إخواني الكرام له لذة له حلاوة عظيمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. فالإيمان عنده طعم، يعني كما هذه المكنة البنينة اللي تستبنها تستبنها وتأكلها بشره بنهم بلذة، نفس الشيء هذا الدين له له طعم له لذة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال ثلاث من كن فيه، يعني كانت الصفات ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني كانت الصفات ليتصف بها سيجد للإيمان حلاوة عظيمة ولذة كبيرة. قال عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. إذن فأشاهد أن هذا الإيمان له لذة، وهذا الدين له ماذا؟ له حلاوة. وهذا ما يجعل المسلم يعظم تمسكه بهذا الدين. وإلى كيف نفسر أن الكثير من الناس عذبوا لترك هذا الدين، عذبوا لترك هذا الدين ومع ذلك لم يزدهم يعني ذلك التعذيب إلا تمسكا بهذا الدين، كما حصل للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الكثير من الصحابة يعني عذب، منهم من قتل ومنهم من أوذي، منهم من أوذي حتى يترك دينه، ولم يزدهم ذلك إلا تمسكا بهذا الدين. وهذا بسبب ما وجدوه في هذا الدين من لذة ومن حلاوة. ولهذا هرقل العظيم الروم لما سأل أبا سفيان عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هل يرتدون عن دينهم إذا دخلوا فيه، فأجابه أبو سفيان بلا، يعني قالوا أصحاب محمد إذا دخلوا للإسلام خلاص لا يزعزعهم عن دينهم أحد. فقال هرقل في جواب هذا السؤال، وكان هرقل عليما بالكتب المتقدمة التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه ورسله. قال له: كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومع هذا، يعني مع ما يجده في هذا الدين من اللذة والحلاوة، قال: ومع هذا فقد أخذ نصيبا وافرا من لذات الحياة وتمتع بها، لا على وجه الذي يتمتع به الجاحدون أو الغافلون، بل تمتع بها على وجه الاستعانة بها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده. إذن فيعني أشار المؤلف رحمه الله إلى أن يعني كون هذا الدين يعني له طعم، له ذوق، له حلاوة، فليس معنى ذلك أن يحرم الإنسان نفسه من لذة الدنيا. الدنيا أيضا لها لذاتها، لها لذاتها، وهذه اللذات مما أباح الله ومما أحل الله تبارك وتعالى. فيعني لا يحرم الإنسان نفسه مما أباح الله ومما أحل الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة أو خالصة يوم القيامة. إذن يعني هذه اللذات وهذه الطيبات التي أباح الله جل وعلا للإنسان وأحل الله تبارك وتعالى للإنسان، يعني له أن يتلذذ بها وأن يستمتع بها. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. ولكن الفرق بين المؤمن والجاحد فيما يتعلق بلذات الدنيا أن المؤمن يأخذ من لذات الدنيا بنية أن يتقوى بها على أمور الآخرة. يعني المؤمن فيما يتعلق بلذة الدنيا ليس كالبهيمة، ليس كالبهيمة كما يقول: استلذ الطعام فأكله وفقط، واستلذ النوم فنام وفقط. لا، المؤمن يختلف عن الجاحد، عن الكافر. فالمؤمن يعني يأخذ من طيبات هذه الدنيا ومن لذات هذه الدنيا وينوي بذلك أن يتقوى بمثل ذلك على طاعة الله جل وعلا والإقبال على عبادة الله تبارك وتعالى، بخلاف الكافر والجاحد. فيعني يتمتع بلذات الدنيا كما تتمتع الدابة، كما تتمتع الدابة. ولهذا شبه القرآن الكريم الكفار بالأنعام والدواب، كما قال الله تبارك وتعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إنهم إلا كالأنعام، لأنهم يأكلون ويشربون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم كما قال الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله، قال: وتمتع بها لا على وجه الذي يتمتع به الجاحدون أو الغافلون، بل تمتع بها على وجه الاستعانة بها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده. قال رحمه الله: وبذلك الاحتساب والرجاء تمت به لذاته واسترح قلبه واطمأن، ولم يحزن إذا جاءته الأمور على خلاف ما يحب. يعني المؤمن إذا جاءته الأمور على خلاف ما يحب فإنه يعني يصبر، يصبر يعني إذا ابتلي بشيء يكرهه وتكرهه نفسه فيعلم بأن هذا قضاء الله وقدره، فيعلم بأنه ممتحن بذلك ومبتلى بذلك فيصبر. قال: ولم يحزن إذا جاءته الأمور على خلاف ما يحب. قال: فهذا قد جمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة. بعد أن ذكر المؤلف في هذه الجزئية أوصاف المؤمن حق الإيمان، قال رحمه الله بعد ذلك: أما الجاحد، حتى ترى الفرق بين المؤمن والجاحد. قال: وأما الجاحد والغافل فهو على خلاف ذلك، قد جحد ربه العظيم، جحد ربه وكفر به والعياذ بالله، قد جحد ربه العظيم الذي قامت البراهين، براهين هي الأدلة، الذي قامت البراهين العقلية والنقلية والعلوم الضرورية والحسية على وجوده وكماله. يعني كل هذه البراهين والأدلة تدل على وجود الله وعلى كمال الله، ومع ذلك يجحد به الجاحدون ويكفر به الكافرون. فالله تبارك وتعالى يعني دلت على وجوده وعلى كماله وعلى أنه الإله الحق جميع أنواع الأدلة. عندنا الأدلة العقلية النقلية أولا، اللي هي نصوص القرآن والسنة التي تدل على وجود الله وأنه الواحد الأحد متفرد سبحانه وتعالى. عندنا أيضا الأدلة العقلية، عندنا أيضا الأدلة العقلية، يعني توجد أدلة عقلية كثيرة جدا تدل على وجود الرب سبحانه وتعالى، يعني أدلة يعني عقلية نظرية. ولهذا يعني سبحان الله، سئل أحد الأعراب، سئل أحد الأعراب قيل له يعني كيف عرفت ربك، يعني سقسوه هنا قال له: أنت كيفاش آمنت بالله مع أنك لم تره، أنت رب العالمين هذا اللي آمنت به شفته ما شفته ما وره كيفاش تآمن به؟ فقال لهم، قال لهم: الأثر يدل على المسير. الأثر تدك تكون تمشي في صحراء تلقى أثر في الأرض، أنباكي ما يقولوا أثر، تع بنادم ولا تعدب، هذا الأثر يدل على ماذا يا جماعة؟ أنه كان حاجة مشت من الطريق هذه، الأثر هذا ما هبطش من السماء. الأثر يدل على المسير، باش لقينا أثر هنا سكين حاجة مشت هنا صح ولا لا؟ قال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. تكيد تكون تمشي في صحراء تلقى روث البعير، لوسخة البعير، هذا الروث ألا يدل على البعير؟ يدل، يدل على البعير. إذن قال: الأثر يدل على المسير والبعر على البعير. قال: فأرض ذات فجاج، يعني هذه الأرض بما فيها من فجاج وطرق. قال: فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج ألا تدل على الواحد سبحانه وتعالى؟ يعني إذا كانت الأشياء هذه البسيطة يعني من أثر وبعر تدل على على المؤثر، على من كان في سببا فيها، فكيف هذه المخلوقات العظيمة، هذه الدنيا كلها، كيف لا تدل على خالقها سبحانه وتعالى؟ كيف لا تدل على خالقها سبحانه وتعالى؟ يعني الواحد يخدم كما يقول عقله غير شوية يدرك بأن هذا الكون له ماذا؟ له خالق، له خالق، وهذا الخالق هو الإله الحق الذي يستحق أن يعبد. ولذلك يذكر أن أبا حنيفة رحمه الله يعني ذات مرة ضرب موعدا لبعض الملحدين ليناقشهم في وجود الله. ضرب لهم موعدا، قال لهم نتلاقوا في المكان الفلاني. وهذا ذاك المكان كان أبو حنيفة رحمه الله لا يصل إليه إلا بعبور نهر، يعني باش يوصلوا لازم يعبر نهر. فضرب له موعدا في مكان ما وفي وقت ما، وتعمد أبو حنيفة رحمه الله أن يذهب متأخرا، قالوا مثلا نتلاقوا على 10 تاع الصباح وما راهش حتى 12 مثلا، تعمد أن يذهب متأخرا. فلما وصل إليه متأخرا قالوا له، يعني يا إمام أنت راك إمام ما شاء الله، يعني معروف عند الناس بإمامتك، مفروض أن تكون مضرب الأمثال، يعني في المجيء في الوعد وعدم التخلف وكذا. قالوا له كيفاش أنت يعني ما جيتش في الوقت وإحنا مصباح رانا نستناو فيك؟ فقال لهم، هذا من ذكائه وفطنته، قال لهم في الحقيقة كنت حريصا على أن آتي في الموعد، ولكن تأخرت بسبب عدم حضور القارب الذي يحضرني إلى هذا المكان. قال لهم في الحقيقة يعني القارب اللي مفروض يعني يعبر بي النهر هو اللي تأخر، وهذا نهر طبعا ما يقدرش هو يقطعه إلا يعني بوسيلته. قال ولكن قبل أن أصل إليكم قالوا ما رأيت شيئا عجبا. قالوا وما هو يا إمام؟ قال رأيت سفينة. قالوا ما رأيت سفينة تمشي في النهر ولم يكن لها سائق ولا ربان. قالوا مشت سفينة كبيرة تمشي هكذا وحدها في النهر، ما عندها لا سائق ما عندها عمال تمشي. قال ثم إذا وصلت إلى حافة النهر يعني رست وتوقفت وحملت يعني البضائع والناس ثم يعني استمرت في مشيها وهكذا. فقالوا له يا إمام أتهزأ منا؟ قالوا له راك تمسخر بنا، أتهزأ منا؟ يعني هل يعقل أن تكون هناك يعني سفينة يعني ليس لها من يقودها وليس هناك من يعمل فيها إلى آخره؟ فقال لهم إذا كنتم تستبعدون هذا في حق سفينة، أفيعقل أن يكون هذا الكون، ثم الآن هذا الكون بما فيه من أرض وسماء وكواكب أفيعقل أن يكون هذا الكون بما فيه من مخلوقات عظيمة بهذا النظام العظيم الدقيق، هل يعقل أن هذا الكون كله ليس له يعني خالق وليس له مدبر وليس له يعني متصرف؟ فبهت الذي كفر وألحد، يعني قبل ما يبدأ معهم المناظرة يعني غلبهم غير بهذه. إذن فالله تبارك وتعالى يعني تدل عليه الأدلة النقلية والعقلية والبراهين الضرورية، العلوم الضرورية كما ذكر المؤلف، يعني هناك أشياء يعني ضرورية تدل على أن الله تبارك وتعالى حق، أن الله تبارك وتعالى حق. وهناك حتى يعني أدلة كثيرة حسية، أدلة كثيرة حسية تدل على وجود الله تبارك وتعالى. ولهذا مثلا من الأدلة الحسية يعني المذكورة يعني في القرآن الكريم وفي النصوص الشرعية دليل حسي، مثلا إنجاء الله تعالى لموسى وإغراقه لفرعون، هذا دليل حسي على وجود الله ولا لا يجمع؟ صراع بين الحق والباطل، قطب الحق هو موسى عليه الصلاة والسلام وقطب الباطن هو فرعون، عليه من الله ما يستحق. يعني هذا يعني كافر بالله، جاحد بالله تبارك وتعالى، وهذا موسى عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الله وإلى الإيمان بالله. فيكذب فرعون موسى عليه الصلاة والسلام، فيأتي الأمر الإلهي الذي يأمر بنجاة ماذا؟ موسى وجنده ومن معه، بنجاة موسى وجنده ومن معه، وبإغراق فرعون وجنده. هذا دليل على وجود الله ولا لا يا جماعة؟ دليل حسي، دليل حسي رآه الناس. يعني سبحان الله، الداعي يدعو ربه، الداعي يدعو ربه فيستجاب له في الحال، كما في حديث أنس في قصة استسقاء النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، فدخل عليه رجل وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، ادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء فقال: اللهم أغيثنا، دعاء منه عليه الصلاة والسلام، اللهم أغيث. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، روي هذه القصة، يقول: والله ما بالسماء من قزعة، يعني قبل ما يدعي النبي صلى الله عليه وسلم السماء كانت صافية ما فيها ولا قطعة سحاب. يقول: ما في السماء من قزعة، يعني قطعة سحاب، ولكن بمجرد أن دعا النبي عليه الصلاة والسلام إذا سحابة تطلع من جهة سلع، كان جبل في المدينة واسمه سلع، فطلعت سحابة من ذلك الجبل ثم توسطت في السماء، يعني جاءت في وسط السماء، ثم انتشرت وأمطرت. يقول أنس: يعني ما خرجنا من تلك الصلاة إلا ونحن يعني في مطر، يعني غزير شديد. هذا دليل حسي على الله أم لا يا جماعة؟ هذا دليل حسي، صح ولا لا؟ دليل حسي على وجود الله وأن الله تعالى حق. ولهذا يعني كل هذه البراهين والأدلة تدل على الله وأنه الإله الحق سبحانه وتعالى. ولهذا نعود إلى كلام المؤلف حيث قال: الذي قامت البراهين العقلية والنقلية والعلوم الضرورية والحسية على وجوده وكماله. يقول: فلم يعبأ، يعني الجاحد الكافر لم يعبأ، لم ينظر ولم يهتم إلى كل هذه البراهين، فلم يعبأ بذلك كله. يقول: فلما انقطع عن الله، يعني هذا الجاحد لما انقطع عن الله اعترافا، يعني لم يعترف به، وتعبدا، يعني لم يعبده، تعلق بالطبيعة فعبدها، وصار قلبه شبيها بقلوب البهائم السائمة. إذن صار مثل البهيمة والعياذ بالله، صار مثل البهيمة، كما ذكرنا في القرآن الكريم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ليس له همة إلا التمتع بالأمور المادية، وقلبه دائما غير مطمئن، بل خائف من فوات محبوباته، وخائف من حصول المكاره التي تنتابه، وليس معه من الإيمان ما يسهل عليه المصيبات وما يخفف عنه النكبات، فقد حرم لذة الإيمان وحلاوة التقرب إلى الله وثمرات الإيمان العاجلة والآجلة، لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا، وإنما خوفه ورجاؤه متعلق بمطالب النفوس الدنيوية الخسيسة المادية. قال المؤلف رحمه الله في جزئية أخرى: ومن أوصاف المؤمن، الآن عاد إلى أوصاف المؤمن، قال: ومن أوصاف المؤمن التواضع للحق وللخلق. إذن هذه صفة عظيمة من صفات أهل الإيمان، المؤمن يتواضع للحق. ما ما معنى يتواضع للحق؟ أنه يقبل الحق ولا يتكبر عن الحق، إذا جاءه الحق قبله وأخذ به، لا يتكبر على الحق. ويتواضع أيضا للخلق، يعني يتواضع للناس، لا يتكبر على الناس، صفة عظيمة من صفات المؤمنين. قال: التواضع للحق وللخلق. قال: والنصيحة، هذه صفة أخرى للمؤمن، أنه ناصح، ناصح للناس، ناصح لعباد الله. قال: والنصيحة لعباد الله على اختلاف مراتبهم، يعني ينصح الصغير والكبير، ينصح الجاهل والعالم، ينصح الراعي والرعية على اختلاف مراتبهم. قال: قولا، يعني ينصحهم بقوله، قولا وفعلا، ينصحهم أيضا بفعله، لأن الإنسان إذا استقام بفعله على الصراط المستقيم، بفعله هذا يكون ناصحا للناس، لأن هذا الإنسان الإمام يقتدي به الناس، وبالتالي فإذا عمل صالحا ورآه الناس اقتدوا به، إذن هو ناصح بقوله وناصح بفعله. قال: قولا وفعلا ونية. والنصيحة بالنية تكون بمحبة الخير للناس، يعني هو بقلبه، بقلبه يحب الخير للناس، يحب الخير للناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: والجاحد، إذا ما سبق صفة المؤمن. قال: والجاحد وصفه التكبر على الحق، إذن فالجاحد يتكبر على الحق، إذا جاءه الحق من أهل الحق فإنه يرد هذا الحق ويتكبر. قال: وصفه التكبر على الحق وعلى الخلق، يعني يتكبر على الناس. قال: والإعجاب بالنفس، والإعجاب بالنفس، يعني الجاحد تجده دائما يعني معجبا بنفسه، يعني يرى نفسه أفضل من غيره والعياذ بالله، وهذه صفة يعني مذمومة في الإنسان، وصفة مهلكة للإنسان. الإعجاب بالنفس، النفس من الصفات التي تهلك الإنسان، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات، يعني كان ثلاث صفات تهلك الإنسان، ثلاث مهلكات. ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: شح مطاع، يعني يكون فيك شح وأنت تطيع هذا الشح وتسمع هذا الشح، شح مطاع، وهوى متبع، تتبع هواك لا تتبع الحق، تتبع هواك. قال: ثلاث مهلكة: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وإعجاب المرء بنفسه. إذن فإعجاب المرء بنفسه هذه من صفات الجاحدين الهالكين والعياذ بالله. قال: لا يدين بالنصيحة لأحد، يعني ليس بناصح لأحد، وكأن له أن ينصح أحدا وهو لم ينصح حتى لنفسه التي بين جنبيه. ثم قال: المؤمن سليم القلب من الغش، يعني لا يغش إخوانه مسلمين، سليم القلب من الغش والحقد، يعني ليس في قلبه يعني حقد أو حسد على أحد. قال: يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ويكره له يعني من الشر ما يكره لنفسه، ويسعى بحسب وسعه في مصالحهم، ويتحمل أذى الخلق، ويتحمل أذى الخلق، يعني إذا ظلم يتحمل الأذى من الناس ويتحمل أذى الخلق، ولا يظلمهم بوجه من الوجوه. قال: والجاحد قلبه يغلي بالغل والحقد، ولا يريد لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له في ذلك غرض دنيوي، ولا يبالي بظلم الخلق عند قدرته، يعني متى قدر على ظلم الناس ظلمه. قال: وهو أضعف شيء عن تحمل ما يصيبه منهم. ثم قال: المؤمن صدوق اللسان، يعني لا يتحدث ولا يتكلم إلا بما هو صدق، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وإياكم والكذب، يعني احذروا الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن فالمؤمن صدوق اللسان، حسن المعاملة، يعني يعامل الناس بالحسنى، وصفه الحلم، يعني عدم التسرع، وصفه الحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء، وسهولة الجانب، ولين العريكة، والعريكة هي الطبيعة، يعني لين العريكة يعني لين الطبيعة، يعني المؤمن طبعه أنه لين، طبعه أنه لين، بمعنى لا تجده يعني كثير المعارضة، لا تجده يعني كثير المعارضة وكثير الخلاف وكثير النفور، لا، يعني طبع المؤمن أنه سهل لين، يعني تقول له مثلا نمشي المكان الفلاني، يعني المؤمن حتى لو كان هو في قرارات نفسه ما يحبش يمشي، ولكن يدير لك يعني يطيب لك خاطرك، يدير فيك مزيه، قال مثلا انت حبيت تنحي على خاطرك تروح المكان الفلاني تلقاه يروح معك، هذا هو يعني طبع المؤمن انه سهل ولين. فالمؤمن ليس صعبا، يعني كل حاجه يجي كونطر عليك، تقول له نروح للبلاصه الفلانيه يقولك لا نروح للمكان الفلاني، تقول له مثلا توقفوا هنا يقولك لا ما توقفوش هنا توقفوا هناك، فيعارض لأدنى يعني سبب، لأقل سبب يعارضك، يعارضك ويحب المعارضة، يحب الخلاف، يحب الأشياء التي تثير ماذا النفرة يعني بينه وبين الناس. فالمؤمن لين، يقال لين العريكة، يعني سهل، لا يعني يكثر من الخلاف والمعارضة وغير ذلك. قال والجاحد وصفه الطيش والقسوة والجزع والهلع. الجزع هو ضد الصبر، عكس الصبر يقال له ماذا؟ الجزع، يعني عدم الصبر، الجزع. وأما الهلع فهو أشد الجزع، يعني الجزع كي يزيد على حده يولي هلع. إذن عندنا الجزع اللي هو ضد الصبر، يعني واحد ماشي صابر يقال هذا به جزع، وهذا الجزع إذا اشتد يصير ماذا؟ هلعا. قال والهلع والكذب، هذه صفات الجاحد، الكذب وعدم الوفاء وشراسة الأخلاق. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك المؤمن لا يذل إلا لله، المؤمن لا يذل إلا لله، قد صان قلبه ووجهه عن بذله وتذلله لغير ربه. وصفه يعني المؤمن وصفه العفة والقوة والشجاعة والسخاء والمروءة، مروءة هي الرجولة. قال لا يختار إلا كل طيب، يعني يبتعد عن الحرام، لا يختار إلا الطيب. قال أما الجاحد فعلى الضد من ذلك، قد تعلق قلبه بالمخلوقين خوفا من ضررهم ورجاء نفعهم أو ورجاء لنفعهم، وبذل لهم ماء وجهه وليس له عفة ولا قوة ولا شجاعة إلا في أغراضه السفلية، عادم المروءة والإنسانية، لا يبالي بما حصل له من طيب أو خبيث. قال المؤلف رحمه الله المؤمن قد جمع بين السعي في فعل الأسباب النافعة والتوكل على الله والثقة به. إذا المؤمن يجمع بين اتخاذ الأسباب والتوكل على الله، المؤمن يجمع بين اتخاذ الأسباب، يعني يتخذ الأسباب لا يتواكل، التواكل هو ترك الأسباب. المؤمن يتخذ الأسباب وفي نفس الوقت يتوكل على الله جل وعلا بقلبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، يعني لما سأله إنسان يعني قال له عندي دابة، قال له عندي دابة يعني هل أعقلها، هل أعقلها يعني هل نربطها باش ما تهربش، قال أم أطلقها وأتوكل على الله، قالوا نطلقها ونتوكل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بل اعقلها وتوكل، اعقلها أربطها وتوكل. إذن أمره ماذا؟ أمره بالسبب، باتخاذ السبب وبالتوكل على الله. فالمؤمن يجمع بين التوكل على الله وبين ماذا؟ اتخاذ الأسباب. قال والتوكل على الله والثقة به وطلب العون منه في كل الأمور، والله تعالى في عونه، يعني في عون العبد. قال وأما الجاحد فليس عنده من التوكل خبر، وليس له نظر إلا إلى نفسه الضعيفة المهينة، قد ولاه الله ما تولى لنفسه وخذله عن إعانته على مطالبه، فإن قدر له ما يحب كان استدراجا. ثم قال المؤلف رحمه الله المؤمن إذا أتته النعم تلقاها بالشكر. إذن هذا هو ديد المؤمن، إذا جاءته النعم يقابلها بالشكر، إذا جاءته المصائب يقابلها ماذا؟ بالصبر، كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء يعني ما يسره ما يفرحه، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء أي ما يضره صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يقول إذا أتته النعم تلقاها بالشكر وصرفها، يعني استعمل هذه النعمة وصرفها فيما ينفعه ويعود عليه بالخير، يعني في الدنيا أو الآخرة. قال وغير المؤمن يتلقاها بأشر وبطر، الأشر والبطر يعني بفخر وخيلاء، بفخر وخيلاء. قال واشتغال بالنعمة عن المنعم، يعني يشتغل بالنعمة وينسى المنعم اللي هو الله، وعن شكره ويصرفها في أغراضه السفلية، وهي مع هذا سريع زوالها قريب انفصالها. ثم قال المؤمن إذا أصابته المصائب قابلها بالصبر والاحتساب، يعني احتساب الأجر والثواب وارتقاب الأجر والثواب والطمع في زوالها. إذن المؤمن إذا أصابته مصيبة يعني يطمع في زوال هذه المصيبة، لأن الله تعالى يقول إن مع العسر يسرا، قال والطمع في زوالها، فيكون ما عوض من الخير والثواب أعظم مما فاته من محبوب أو حصل له من مكروه. قال والجاحد يتلقاها بهلع وجزع فتزداد مصيبته ويجتمع عليه ألم الظاهر وألم القلب، قد عدم الصبر وليس له رجاء في الأجر، فما أشد حسرته وأعظم كربته. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.